عليهم مسجدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد هذه المقدمة من سورة الكهف والتي حمد الله تبارك وتعالى فيها نفسه على إنزال هذا الكتاب على عبده ورسوله محمد، هذا الكتاب الذي لم يجعل الله تبارك وتعالى له عوجا، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما، كتاب قيم. ثم أخبر سبحانه وتعالى يعني الحكمة من إنزال هذا الكتاب، فقال لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا الكتاب نذير للعالمين كما قال جل وعلا: تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم بشارة بالمؤمنين، قال: ويبشر الذين يعملون المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا من النذارة، أعظم نذارة للمشركين الذين سبوا الله تبارك وتعالى وشتموه واعتقدوا أن لله تبارك وتعالى ولد، سواء من الكفار المشركين العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، أو من النصارى الكاذبين الذين قالوا إن عيسى ابن الله، أو من اليهود المفترين الذين زعموا أن عزير ابن الله. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة أي في الإثم والفحش، وهي أن لله ولد، فاخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم هون الله تبارك وتعالى أمر هؤلاء الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني يحزنه ويبئسه كفر الناس وبعدهم عن الحق، فقال له الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك من كثرة الحزن أن تقتل نفسك أسفا عليهم. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز، أي أن الله تبارك وتعالى خلق العباد ليبتليهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أن الله خلق العباد ليبتليهم بإحسان العمل، فمنهم من هداه الله تبارك وتعالى ومنهم من لم يهتدي، وأن عاقبة هذه الدنيا إلى الدمر، وإنا لجاعلون ما عليها ما على هذه الدنيا صعيدا جرزا. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان قصة أصحاب الكهف، والحكمة منها عظيمة في هذا السياق، وهي أولا بيان أن الساعة آتية، لا بد في قصة هؤلاء دليل على أن الساعة قائمة، لأن الله تبارك وتعالى يعني أنام هؤلاء الناس هذا المدة الطويلة 300 سنة وبضع، ثم أحياهم الله تبارك وتعالى لينظرهم الناس ويروهم، فهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله قادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. ثم بيان أن أهل التوحيد هم أهل الخير، هم أهل الدين، هم أهل الاستقامة، وأن الذين على الكفر هم أهل الضلال والباطل. هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، تفصيلها ما جاء به الله تبارك وتعالى، ولم يأتي تفصيل آخر أو إضافة أخرى أو بيان آخر، لا من النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا من أصحابه، وكل ما قاله الناس بعد ذلك من إضافات وزيادات على هذه القصة و سعي في بعض تفصيلات هذه الأمور كلها لا دليل عليه، لا دليل عليه، وما قصه الله تبارك وتعالى كافي في بيان هذه القصة حقيقة هذا الأمر. والله تبارك وتعالى قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الله الذي يقص سبحانه وتعالى، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وقال لرسوله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد، وأنه لا أحد عنده من تفصيل هذا الأمر ما أخبر به الله تبارك وتعالى، فالله عنده الخبر اليقين فيها. بعض المفسرين ركض كثير في تعريف هؤلاء، وأين كانوا وما صفتهم وين أقوامهم وين كذا وين كلبهم، شلون كلبهم أسود أحمر أبيض، كل هذا كله أمور ليست لا تفيد شيئا من العلم، وليس وراء يعني السعي في معرفتها أي نوع من الفرق. قال جل وعلا: أم حسبت، أم هذه التي يسميها يعني علماء العربية اللي هي أمن منقطع التي هي بمعنى بل وهم في استفهام بل أحسب يعني هل تظن أم حسبت الحسبان هو الظن أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى كسائر آياته ليس فيها عجب وطبعا الناس عجبونا من هذه من شلون الناس كانوا في الدهر الأول ومكثوا 300 سنة ومئة من السنين ثم خرجوا بعد ذلك والناس شافوهم وعملوهم فكانت قصة تروى وأنها عجب أن هذا ليس بعجيب من أمر الله تبارك وتعالى فإن آيات الله تبارك وتعالى كله من خلق الله ما هو أعجب من هذا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فهذا ليس عجبا من الأمر في أن يميت الله تبارك وتعالى هؤلاء ثم يحييهم مرة ثانية أو أن ينيمهم نوم لا يؤثر فيهم بأي شيء ويقومون كنفس الهيئة التي كانوا عليها يقومون من هذه الركضة الطويلة 600 سنة وتسع سنين بعد ذلك ويقومون وكأنه لم يصبهم شيء بل يقول بعضهم لبعض كم لبثتم ويردون لبثنا يوما أو بعض يوم كأنهم ناموا فقط يعني ساعات من النهار يوم فقط أو بعض يوم وأن هذا ليس أمرا عجيبا من أمر الله تبارك وتعالى فإن الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكهف هو المغار التي تكون في الجبل الحفر التي تكون في داخل الجبل يكون لها باب ويكون داخلها أوسع حديد فهذا الكهف إذا كان وسيع وإذا كان صغير فما غار الغار هو الصغير والكهف هو الكهف سموا أصحاب الكهف لأنه أووا وهربوا من أقوامهم الكفار الذين كانوا يبحثون عنهم لقتلهم أو إلى هذا الكهف ودخلوا فيه أما الرقيم الرقيم في اللغة الرقيم هو المرقوم والمرقوم المكتوب كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب أهل الجنة وأهل النار كتاب مرقوم مرقوم يعني أنه بالأرقام واحد واحد واحد بالتسلسل فلان فلان فلان فلان فكتابه كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين كلا إن كتاب الأبرار لفي علين كتاب مرقوم يعني كتاب مكتوب مرقم بالتسلسل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان فالرقيم قيل إن الرقيم الصحيح في الرقيم أنه قد رقمت أسماؤهم وكتبت لعله بعد أن عثر الناس عليهم بعد ذلك فكتبوا أسماؤهم علقوها على لوح من الذهب أو لوح من الحجارة أو نحو ذلك وعلقوها على الكهف الذي كانوا فيه وبنوا عليه وبنوا مسجد عليه فسموا أصحاب الكهف والرقيم الذين كتبت ونشرت يعني أخبارهم بعد ذلك وضعوها على يعني هذا الكهف الذي كانوا فيه هذا أصح ما قيل فيه وهو ما يوافق يعني المعنى اللغوي أما إن أصحاب الكهف والرقيم الرقيم هذا اسم قالوا اسم كلبهم ونحو ذلك كل هذا لا دليل عليه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يعني ليسوا هذا الأمر وإن كان أمرهم عجيب لكنه ليس عجيبا من أمر الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يعني قد أوجد من الآيات ما هو أعجب منها خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ثم شرع الله تبارك وتعالى يقص قصتهم فقال إذ أوى الفتية إلى الكهف أو إليه بمعنى التجأ إليه وذلك هروبا من قومهم الكفار لأنهم طلبوه وأرادوا قتلهم وحملهم على دينهم على كفرهم إلا دين فلذلك هربوا منهم والتجأوا إلى مغارة إلى هذه المغارة إلى ذا الكهف خارج المدينة حتى يختفوا به فقالوا أي هؤلاء الفتية الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى توحيد الله تبارك وتعالى الإيمان به قالوا ربنا قالوا عندما أوى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر العرش هذا دعاء هؤلاء الفتية قالوا ربنا يعني يا ربنا دعوا الله تبارك وتعالى آتنا من لدنك رحمة آتنا رحمة منك وهيئ لنا من أمر العرش إيش ما هو الطريق الذي ننجو فيه ونسلم فيه من القوم الكفار ناس مطلوبين يرادوا قتلهم ولا يعرفون يعني الطريقة للنجاة فلم يجدوا بد لهم من أن يأوا إلى هذا الكهف هروبا من قومهم ودعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يا رب التجأنا إليك فهب لنا من رحمة من عندك رحمة تدخل فيها الرزق والأمن والطمأنينة والسلامة من الشر الذي يلاحقه وهيئ لنا من أمرنا رشدا رشدنا إلى الطريق الصحيح الذي نسلكه فأتتهم رحمة الله تبارك وتعالى قال جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. لما دعوا الله تبارك وتعالى ولجعوا الكهف على هذا النحو ضرب الله على أذنهم. قال بالضرب يعني أنه كان هناك ضرب، ضرب الشيء هو نصبه على آذانهم في الكهف سنين عدد، يعني على آذانهم أن يسمعوا أي صوت من خارجه. والإنسان يستيقظ بالصوت، إذا سمع صوت أو شيء فربنا سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم ألا يسمعوا أي أصوات في الخارج سنين عددا، عددا كبيرا من السنين، سنين ذوات عدد يعني. ثم قال جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثهم الله، بعثهم يعني حركهم، قاموا وحركوا من يعني نومتهم هذه الطويلة بعد هذه السنين المتطاولة. وسيأتي أن هذه السنين 309 سنوات، 300 سنة بسنوات شمسية و309 سنوات القمرية، 300 سنة شمسية وفرقها القمري 309 سنة. فقال جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، يعني حتى يكون أمرهم عجب ويبدأ يرى الله تبارك وتعالى رؤيا هنا تقام في هذه الأرض، وإلا فالله عليم سبحانه وتعالى أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قيل أي الحزبين يعني من الناس الذين يعني كانوا معهم وتركوهم، ثم تناقل الناس أخبارهم إن كان في والله مجموعة من الشباب كانوا موجودين وكذا وكذا، ثم إنهم في يوم عيد لهم أو كذا فروا من قومهم وخرجوا ولم يعثر لهم أحد على أهل. وبدأ الناس يعدون هذا الأمر لأن حدث عظيم، ناس يروحوا يخرجوا من قريتهم ثم يختفون، يبحث عنهم في البلدان ولا يعرف لهم أثر، وين راحوا ما أحد يعرف، فهؤلاء ينتظرون. أما هؤلاء فإنهم لما قاموا طبعا ما كان عندهم أي دراية بتاتا بالوقت الذي مكثوه وهم على هذا الحال. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال بعض المفسرين لنعلم أي الحزبين، أي الحزبين منهم، لأنهم اختلفوا عندما قاموا فقالوا يعني قالوا كم لبثوا، فقال بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال بعضهم ربكم معلوم ما لبثوا، الله أعلم، لا تحددوا هذا. ليس هؤلاء في حقيقة القول هذا يعني قول بعيد، لأنهم كلهم كانوا علمهم متقارب أن يوم أو بعض يوم أو أكثر شوية أو أقل شوية، لكن ما دار بخلدهم قط خلد واحد منهم أنهم مكثوا هذه السنين الطويلة المتعاقبة. إذن الحزبين أصحاب الكهف والناس الذين يعني كانوا يتناقلون أخبار هؤلاء. قال جل وعلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقص نبأهم بالحق، فالله هو العليم بهم والشاهد لهم، هو الذي يقص الحق سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهذا أول شيء، أنهم فتية جمع فتى، والفتى هو الذي في مرحلة الشباب، يعني ليس لم يكونوا شيوخا ولا كبار السن وإنما كانوا فتية في مقتبل العمر. آمنوا بربهم، آمنوا بربهم الواحد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وزدناهم هدى، أهل إيمان، والله تبارك وتعالى زادهم من هذا الهدى ببصيرتهم وبثباتهم على الحق. وربطنا على قلوبهم، الربط على القلوب بمعنى أنه مهددون بالقتل لكنهم ثابتون على الإيمان وأنهم باقون عليه. وربطنا الربط على القلب بمعنى الثبات على الإيمان، وكأن قلبه مربوط عليه مو قلبه فالك فالك يعني في الخوف، وإنما كانوا أهل شجاعة وأهل رباطة جأش، والله تبارك وتعالى يخبر بأنه ربط على قلوبهم. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، نحن آمنا بالله، ربنا الذي يستحق أن نؤمن به وأن نعبده هو رب السماوات والأرض خالق هذه السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إله في المستقبل، لا يمكن أن ندعو إله غير الله تبارك وتعالى، لقد قلنا إذا شخص لو دعونا لنا وادعينا أن هناك إله آخر غير الله، يقول شطفنا بعدنا الشفق والبعد على الحق، بعدنا بعدا شديدا كحال قومهم الكفار. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هؤلاء يشيرون إلى قومهم الكفار المشركين، اتخذوا من دونه من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يعني هل أتوا على شركهم هذا بسلطان بحجة بينة قد تدل على أن هذه الآلهة المدعاة التي يعبدونها هي آلهة حقيقية؟ فمن أظلم من افترى على الله، يعني أنهم كذابون. ما في أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله تبارك وتعالى ويدعي أن هناك إله مع الله تبارك وتعالى. هذه مقالة هؤلاء المرتدين. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يقول بعضهم لبعض إذا اعتزلتموهم الحمد لله، يقول احنا نجينا الله منهم وجينا إلى الكهف واعتزلنا هؤلاء المشركين. قال تبارك وتعالى وما يعبدون إلا الله، يعني أن هؤلاء الشباب الفتية ما عبدوا إلا الله تبارك وتعالى وما كانوا يعبدون إلا الله. فأووا إلى الكهف، يعني تتم كلامهم ما دام أننا اعتزلنا قومنا فلنأوي إلى هذا الكهف نتخذه مسكن لنا إلى أن يشاء الله ينشر لكم ربكم من رحمته. النشر توزيع، يعني أن الله تبارك وتعالى يعطيكم من رحمته أمر عظيم يوزع عليكم. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يهيئ لكم، يعني أيها الفتية المؤمنون، يقول هذا بعضهم لبعض، من أمركم مرفقا. يعني ما هو الرفق؟ أمر يرفو، يعني يهيئه الله تبارك وتعالى رفقته. كيف تكسر سبل معيشتهم، بقاؤهم، إقامتهم، رزقهم، أمنهم، اختباؤهم عن قومهم؟ يقول هذا كله وهذه الأمور يهيئها الله تبارك وتعالى لنا من عنده وبرحمته سبحانه وتعالى. فهذه مقالتهم قبل أن ينيمهم الله تبارك وتعالى في الكهف. ثم وصف الله تبارك وتعالى حالهم في الكهف، قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. يعني أن الكهف الذي كانوا فيه كانت الشمس تدخل في الشرق وهي مشرقة وهي أيضا في الغرب، والمكان الذي كانوا فيه لا تمسه الشمس، يعني هم ينامون في الظل والشمس تدخل إلى داخل الكهف من هنا ومن هنا، ودخول الشمس إلى المكان ظهر له ونظافة له وتغيير لجوه، ما يبقى جو راكد، فيهيئ الله تبارك وتعالى لهم في هذا الكهف الجو والهواء المناسب والشمس التي تطهر المكان، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، تزاور بمعنى تميل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وهم يعني هؤلاء الفتية في فجوة منهم الكهف. قال جل وعلا ذلك من آيات الله، هذا الفعل وهذا الصنيع من آيات الله تبارك وتعالى. بعض أهل التفسير نسب هذا إلى أن الشمس نفسها يعني تغير موقعها بالنسبة إليه، وأن الأشعة لا تدخل عليهم، لأن لو شعاع الشمس دخل عليهم وهم نيام فإنه يوقظهم، فإن الله تبارك وتعالى يحرك يعني شعاع الشمس فإنه يدخل إلى الكهف ولا يسقط عليهم إذا يسقط، فيكون هنا نفس شعاع الشمس لا يسلطه الله تبارك وتعالى عليهم وإنما يتحول، إذا دخل شعاع الشمس فإنه يميل وينكسر عنه، فيكون هذا آية ومعجزة من معجزات الله تبارك وتعالى. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، هذا من آيات الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر خارق للعادة، فإن انكسار شعاع الشمس بدون شيء يعني يعكسه وإنما بأمر الله تبارك وتعالى يكون هذا من قدرة الرب جل وعلا. ثم قال جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي، هؤلاء هداهم الله تبارك وتعالى وألهمهم هذه الهداية، والذي يهديه الله هو المهتدي على الحقيقة، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يضلله الله تبارك وتعالى فلن تجد له ولي ناصر أحب يرشده إلى طريق الخير، ما دام أن الله أضله شلون يكون ولي ويكون مرشد؟ لا يستحق. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ثم قال جل وعلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني أن من نظر إليهم وهو يعني يمر عليهم يحسب أنهم أيقاظ وأنهم مجرد أنه يعني ناس مستيقظين أو يعني فقط على جنوبهم وأنهم في حالة يقظة وليس في حالة رقود نوم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني أن الله تبارك وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كحال النائم مدة طويلة، فيقوم ينقلب على جنبي هذا وعلى جنبي هذا حتى يعني لا يشعر بالألم في جنب من الجنوب، ينام على هذا الجنب ثارة وينام على هذا الجنب ثارة حتى لا تأكل الأرض يعني أجسادهم فيظلوا في حالتهم يوم نام. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوطيد، كلبهم وكان قد كان تابعا لهم باسط ذراعي البسط اللي هو المد على هيئة الكلب عندما يعني يربط وينام فإنه يضبط ذراعي بالوصيد، الوصيد اللي هو فناء الكهف، بكل كهف له باب يكون في أمامه مثل المتسع هكذا مثل الفناء الساحة التي أمام الكهف نايم الكهف بها، يعني الكلب لم يكن يعني راقدا داخل عندهم في الكهف وإنما بفناء الكهف أمام الباب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فناء الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، يعني حماهم الله تبارك وتعالى من أعرفهم أحد بالروح، أي أحد يأتي إلى هذا المكان في هذا الجبل يفر، يشعر بأنه ممتلئ رعب ويفر من المكان، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. الخطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه وخطاب للجميع، يعني أن الله تبارك وتعالى ملأ المكان حوله بالرعب فلا يأتيه أحد إلا ويبلأ رعب ويفر منه، لوليت منهم فرارا هروبا ولا ملئت منهم رعبا. ومعنى ملئ رعب، الإنسان إذا كان خائف خوف شديد فإنه كل جسمه يصرخ كأنه دخل في الرعب، حتى شعرات شعر جسمه يقف ويقف، شعر رأسه وشعر جسمه، ويكون الرعب قد دخل كل جزء من جسده ولا ملئت منهم رعبا. ثم قال جل وعلا وكذلك بعثنا، كذلك هذا الأمر وهم على هذه الحالة بعد هذه السنين الطويلة، بعثناهم أي أيقظناهم من نومهم ليتساءلوا بينهم، يعني أيقظهم الله تبارك وتعالى يتساءلوا بينهم ويطلعوا على الآية التي حققها الله تبارك وتعالى لهم من أن انظر كيف رحمهم الله تبارك وتعالى، يعني أحياهم هذه المدة الطويلة من الحياة لا طعام ولا شراب ولا احتاجوا إلى شيء ولا احتاجوا، وفي غاية الأمر وحماهم الله تبارك وتعالى بكل الأمن من عندهم ولا يمسهم شيء، وبقوا يعني على دينهم وإيمانهم وتقواهم لله تبارك وتعالى محميين هذه الحماية. انظر الرحمة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهم. ثم بعد ذلك توفاهم الله تبارك وتعالى من عنده إلى جنته جل وعلا، فهذه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي عن يعني إيش المدة التي مكثوها ثم يعلموا حقيقة الأمر بعد ذلك. قال قائل منهم أي لهم كم لبثتم، قال والله نمنا نومة طويلة، ما الذي لبثنا يعني ونحن نائمون، قال لبثنا يوما أو بعضا، يعني قال بعضهم يعني شعروا كأنهم يعني في النوم كما يشعر النائم، والله أنا نمت يوم أو بعض يوم. وهذا من أعظم الأدلة على أنهم بعثوا على حالهم. طبعا بعض تخريف في كلام بعض المفسرين انه قاموا ثيابهم قد بليت وشعورهم قد بيضت وانصارهم قد طالت، كل هذا من الكذب والخرافة التي يعني يقولها الناس بمحض يعني خيالهم المريض غير الخرافة، والحقيقة انهم قاموا على نفس الهيئة والحال التي ناموا بها كأنهم لسه نايمين الساعة مثل ما هم نايمين. ولذلك قال بعضهم لبعض كم لبثنا، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، لما قال يوم او بعض يوم حتى يكون الامر صدق يعني نسب العلم الى الله تبارك وتعالى ان الله اعلم بما يعني بالساعات التي يعني مكثناها ونحن نائمين. طبعا قاموا من نومهم شعرين بالجوع، قالوا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة، معهم الورق اللي هو الفضة، نقود فضية. قالوا خلينا نبعث واحد عشان نشتري لنا طعام ناكل ونحن هنا مختبئين، الى المدينة التي يعني هربوا وخرجوا منها، فلينظر ايها ازكى طعام، يبحث لنا عن طعام طيب يعني ناكل، فلياتكم برزق منه، برزق من يعني من هذا الطعام بهذه النقود، وليتلطف، يعني اللي يروح لابد يكون شخص يعني اللي يروح منا شخص حذر ويتلطف من الناس، ما يبين نفسه ولا يبين موقعه، لان لو شافونا او يا ويلنا بعد ذلك. قالوا وليتلطف، والتلطف الشيء اللطيف هو يعني الخفي، الخفيف الذي يمكن ان يندس بوسط الناس ويروح ويشتري بدون ما يحس به، بدون ان يحس به احد وان يعرفه احد. وليتلطف ولا يشعرن بكم احد، لا يشعرن احد من الناس بكم، هم الكل ظانين ان هم لسه بنفس اليوم وانهم هربانين من جماعتهم، وجماعتهم يعني اذا راحوا حيمسكوهم ويقبضوا عليهم ويأخذوهم. ثم قالوا انهم ان يظهروا عليكم يرجمون، لو ان قومنا ظهروا علينا يعني عرفوا مكاننا واين اختبأنا، فانهم تأخذون يرجمون رجما، يقتلوننا رجما بالحجارة. وهذا دليل على ان قومهم كانوا من الكفار المعاندين، وان هؤلاء الذين رأوا انهم خرجوا عن دينهم ان فعلتهم فيهم يرتقي، وبهذه الشناعة انهم ان يظهروا عليكم يرجموه او يعيدوكم في ملتهم، يا اما ترجعوا الى دينهم او الكفر الذي هم عليه والشرك الذي هم عليه، واما قتلوكم هذه الكتلة ولن تفلحوا اذا نادوا. اذا رجعتم الى دينهم الباطل لا فلاح لكم ابدا، لا في الدنيا ولا في الاخره. في القصه طبعا شيء محذوف معروف، انهم ارسلوا واحد منهم اخذ نقود الفضه ذهب، طبعا ينزل الدنيا كلها متغيره، لا الوجوه هي الوجوه ولا الناس هم الناس ولا الطرق هم الطرق، 300 سنه يدخل مدينه ثانيه متغير كل شيء فيها متغير، وين ينزل الناس؟ ما رأى أن هناك شيء مما كان يحدث. طبعا لا بد يجيب طعام، يعني لا بد أن يجيب طعام، يروح شنو يروح يشتري طعام يحطها بالعملة، هذه عملة وين مضروبة وين من سنين طويلة، منين جاي منين طالع، فيذكر الناس إن هؤلاء هو الناس كان في ناس على الفكرة هذا، فلا بد أن يعرف شأنهم، يهرب منهم يهرب خلفه يروح، فلا بد. الله يقول وكذلك أعثرنا عليه، كذلك بهذه الطريقة، طريقة هذا الشخص الذي راح وحب يتلطف ويشتري لهم رزق، وقال المسألة ما يمكن أن يكون في هذه التلطف، عرفوا الناس خبرهم وأتوا الناس من كل حدب وصوب يركضون خلف هذا الغريب الجاي من العالم الآخر لينظروا. قال جل وعلا وكذلك أعثرنا عليه، كهذا يعني بهذه الحال أعثرنا عليهم، يعني أعثرنا قومهم عليهم، جعلنا قومهم يعثرون عليهم وهم يبحثون عنهم في كل هذه الأجيال وكل هذه السنين الطويلة يبحثوا عنهم، هكذا حصلوهم الآن. قال جل وعلا ليعلموا أن وعد الله حق، يعني ليعرف هؤلاء المكذبون أن وعد الله حق في يوم القيامة، كون الله قادر على أن هؤلاء يناموا هذه النومة دون أن يتأثر فيهم شيء، يضيع منهم شيء، وأن الله يحفظهم على هذا النحو، دليل على أن الله قادر على أن يبعث الأجساد سبحانه وتعالى، فقدرة الله عز وجل على كل شيء. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أن الساعة يوم القيامة ما في شك فيها، تأخر الله عز وجل في ساعة في ساعة وهو قادم على هذا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إذ يتنازعون بينهم أمرهم، طبعا لما حصلوا جاء القرية وملوك وجاء الملك والرؤساء والزعماء والكبراء يسوفون، طبعا آية من آيات الله، ظهر فيهم آية من آيات الله تبارك وتعالى، ف تنازعوا في الأمر ماذا يصنع بهم، يبنوا لهم بالبيوت من الذهب ولا من الفضة ولا يعملهم هذه ولا قبب ولا إيش يسوي فيهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال جماعة منهم يا جماعة خلاص تقفل عليهم. طبعا لما ذهبوا هكذا ربنا سبحانه وتعالى أخذ أرواحهم، وذلك حكمة الرب تبارك وتعالى أنهم منهم لا يمكن أن يعيشوا بعد ذلك في وسط هؤلاء تعلم. فأخذ الله تبارك وتعالى أرواحهم فقالوا خلاص ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، اقفلوا الغار عليهم وابنوا عليهم بنيان احموهم وهؤلاء ربهم أعلم بهم. قال جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم من أهل القوة والسلطان، غلبوا على أمرهم يعني هم كانوا أهل القوة وأهل الأمر النافذ، لنتخذن عليهم مسجدا، سنبني عليهم مسجد يعني العبادة فيه. وإذا كان هذا المسجد لله يدل على أنهم يعني الأقوام هذه كانوا قد تغيروا وآمنوا بالله تبارك وتعالى، وأرادوا أن يكرموا هؤلاء بأن يجعلوا يعني القبر عندهم ثم يبنوا مسجد عليهم. نقف إن شاء الله هنا ونكمل نرجع لهذه الآية إن شاء الله في درس الآية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم وكيدا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.